الشوارع للفراق والجناين مش اللقا والشجر حرفين وسامه وقلبي دايب مش شاق. الشوارع للفراق والجناين مش اللقا والشجر حرفين وسامه وقلبي دايب مش شاق. يا مدينة يا حزينة قلبك حجر وجالي مش لايقة في الزينة وانا ابني عني بعيد. يا مدينة يا حزينة قلبك حجر وجالي مش لايقة في الزينة وانا ابني عني بعيد. وعجيبة يا شوارع تشبه ملامحنا وعجيبة يا شوارع تشبه ملامحنا عجب ما فيك احنا الله يسامحنا الله يسامحنا.